أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم طعم الأماكن. هكون معاكم أنا داليا مصطفى، والنهاردة هاخدكم في رحلة لمكان يعتبر من أهم أماكن الراحة النفسية في العالم، مش في مصر بس. مكان هادي ورايق وفيه سكينة غريبة. المكان هو واحد سيوة. أولا وانت داخل واحد سيوة هتحس بأن الطبيعة هتشدك ليها وتوصلك أن الحياة البسيطة من غير تحضر ومدنية دي غاية نفسك تحققها. سيوة بيسموها هناك الأرض البكر. هي موجودة في صحراء مصر الغربية اللي بتتبع إداريا محافظة مرسى مطروح، وبيسموها كمان درة الواحات. ليه بيسموها درة الواحات؟ ده لأنها واحة بتجمع بين جمال الطبيعة، تنوع المعالم السياحية والأثرية والعمارة الفريدة، نقاء الجو، بحيرات الملح، عيون المياه الكبريتية، والأكل الصحي، والرصد الفلكي. الرصد الفلكي ده هناك بيكون عبارة عن أن بتقعد بالليل في الصحراء تراقب النجوم بشكل واضح جدا. المنظر بيكون ساحر وممتع جدا. كمان بتعتبر سيوة مكان مثالي للعلاج والاستشفاء في بيئة محبة آمنة وسط الخضرة والطبيعة. يا ترى مين هم سكان واحة؟ هم أمازيغ مصر، وهي قبائل أصولها من شمال أفريقيا، في منهم كمان في المغرب والجزائر. الناس دي طيبة جدا جدا، بيتكلموا اللغة الأمازيغية وبيفضلوا يتكلموا بيها من صغرهم لحد ما بيخشوا المدرسة، وبتبدأ المدرسة تعلمهم اللغة العربية. من الأكلات المشهورة عندهم في سيوة هي أبو مردم. الأكلة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنهم بيسووا اللحمة الضاني أو لحمة الماعز تحت الرملة السخنة، بيبقوا حاطين برميل تحت الرملة، والبرميل ده بيرصوا فيه اللحمة أو الفراخ وتحتيها الرز المبهر، وبيقفلوا كويس جدا عن البرميل دوت. طبعا بيكونوا مسخنينه قبلها بساعتين عن طريق أخشاب شجر الزيتون، فبيبقى متخيلين بيبقى السخونة عالية جدا، وبعديها بيفضل يتسوى فترة كبيرة تحت الرمل. فالأكلة دي بتبقى متميزة جدا عندهم. بيبهروا الأكل بتاعهم ببهارات خاصة بيهم، وبيحطوا زيتون، وبيأثر في الأكلة طبعا شجر الزيتون. في هناك ميكس مشاريب رهيب جدا مش هتشربه إلا في سيوة، منهم ميكس المانجا والليمون والريحان، وكمان ميكس ليمون وريحان بس، أو جوافة وليمون وريحان، وأشهرهم بقى مشروب سيوي عبارة عن لبن وبلح وموز ونسكافيه. طبعا العشبة الأساسية عندهم اللي أنصحكوا أول ما تروحوا تشربوها هي عشبة الليمون. العشبة دي بتتغلي مع الشاي وتعمل أحلى طعم كوباية شاي، هم مشهورين جدا بيها، ومشهورين طبعا بالشاي الزردة. الواحد دي مكان قديم جدا من أيام الفراعنة، حتى في عين مية هناك اسمها عين كيلوباترا. بيقولوا إن كيلوباترا زمان عامت في العين ديت، عشان كده اتسمت باسمها. أما بقى أحلى غروب للشمس في سيوة هتشوفه في جزيرة فطناس. منظر الشمس وهي بتغرب في وسط البحيرة منظر عبقري جدا، والجزيرة نفسها ساحرة وروعة لأنها مليانة خضرة بطريقة كبيرة جدا، ومتحوطة بالبحيرة. وفي الجزيرة دي هتشوف أغرب ظاهرة نخيل، وهي النخلة الميلة والنخلة الساجدة والنخلة الثعبانة. سبحان الله، المكان ده كله موجود وسط الصحراء. زي ما اتكلمنا عن منظر الغروب المتميز في جزيرة فطناس، لازم تحضروا منظر الشروق من على أعلى نقطة في قلعة شالي. بيكون منظر خرافي لأنك بتشوف من فوق سيوة كلها متحوطة بكمية نخل رهيبة جدا، وحواليه مية. سبحان الله، قلعة شالي دي اتبنت في القرن الاثناشر، وكانوا أهل سيوة زمان عايشين فيها بيحموا نفسهم من الغارات الخارجية اللي بتيجي عليهم من برة. القلعة دي بنينها بمادة اسمها القرشيف، عبارة عن مية ورملة وملح بيتخلطوا مع بعض، ولما بتنشف بتبقى مادة قوية جدا زي الأسمنت. سيوة عامة اللي بيميزها هو وجود ثلاث أنواع من العيون. ملحة جدا، نسبة الملح فيها بتوصل 70% تقريبا، لدرجة ان اي حد بينزل يعوم في المية دي الملح بيرفعه، يعني ما بيغرقش ابدا. النوع الثاني من العيون دي هي العيون السخنة الغنية بالمعادن المختلفة زي الكبريت والصوديوم. المعادن دي بتبقى مفيدة للجسم جدا، لدرجة المية بتكون سخنة جدا لدرجة انك بتشوف العين بالعين المجردة البخار طالع من المية من كتر سخونتها. على بعد صغير بقى من العيون السخنة دي بتلاقي عيون ساقعة جدا، بتكون فعلا ميتها ساقعة تلج، كأنها مية طالعة من التلاجة. العيون دي كلها موجودة قريبة من بعض وسط الصحراء بعيد عن المية، بتلاقي فيه أنشطة طبعا ترفيهية كتير، لأنه المكان ده يعني يقدر يروحوا كل الأعمار، الكبير هينبسط والصغير هينبسط. رحلات ممتعة زي السفاري بالعربيات على جبال الرمل، مرعبة في نفس الوقت ممتعة جدا. وهناك من الرياضات برضو المشهورة جدا اللي بينبسط بيها الصغيرين والكبار التزحلق على الرمل. طول ما انت في سيوة لازم فترة بالليل تكون بتراقب السماء والنجوم، لانها بتكون واضحة جدا جدا. زيادة على كده بيقصد سيوة كتير قوي من الناس بداية من نص شهر 6 لنص شهر 9، بيروحوا في الوقت ده كرحلة علاجية. من اشهر الاماكن العلاجية هناك جبل الدكرور، لرملته سخنة جدا، بتعالج امراض كتيرة جدا زي خشونة المفاصل والركب والروماتويد، بيتعالجوا هناك بطريقة الردم أو الدفن. عايز أقول لكم أن مجتمع سيوة مجتمع منغلق، وده اللي ساعدهم على أنهم يحافظوا على ثقافتهم لحد دلوقتي. عندهم اكتفاء ذاتي غريب من مصنعاتهم المحلية، لحد دلوقتي لسه بيبنوا البيوت بالمادة بتاعتهم اللي هي القرشيف. صناعة الملح اللي مستمرين فيها جدا وطوروها، لدرجة أني دخلت هناك فندق كل الأساس اللي موجود في الفندق، السراير، الأباجورات، كل حاجة معمولة من الملح. وهو ده بيرجع لاعتقادهم أن الملح ده بيخرج الطاقة السلبية اللي موجودة في المكان. حتى الشبابيك بتاعت الفندق كلها والبيبان كلها مصنوعة من خشب طبيعي، أخشاب اللي هي الأشجار والحاجات دي. حتى ملابسهم بيصنعوها على أيديهم، بيطرزوها بأيديهم. نقوش بتاعتهم نقوش سيوية جميلة مختلفة عن أي نقوش تانية ومميزة، أول ما تشوفها تعرف إن هي النقوش دي بتاعت سيوة. كمان الأكل لحد دلوقتي معتمدين على أكل المردم، وما أقدرش أنسى المربات الجميلة اللي بيعملوها، لعمري ما دقتها إلا في سيوة. مربى بلح، مربى كركديه، زيتون، مربى بتنجان، ودي كانت اختراع. بصراحة سيوة قطعة من الجنة على أرض مصر، جواها صحي وبلد أمان وأهلها طيبين في منتهى الطيبة اللي خلقها ربنا. سيوة دي أجمل مكان رحته في حياتي. إيه جمال الناس ده، بتنام بدري تصحى بدري، الأكل على طبيعته، لمتهم مع بعض، ناس على طبيعتهم جدا. أنصحكم كلكم تروحوا تستمتعوا بالمكان المريح جدا اللي اسمه سيوة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. كنت سعيدة بوجودي معاكم، أنا داليا مصطفى، وطعم الأماكن على راديو في او، الصوت إحساس.